بسم الله الرحمن الرحيم أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. بسم الله الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 57 من دروس سورة الأعراف، ومع الآية 91 بعد 100، وهي قوله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. أيها الإخوة، لا شك أن فحوى هذه الآيات متعلقة بالتوحيد، ولا بد من أن أردد لآلاف المرات أن ديننا دين توحيد، وأن التوحيد هو الدين كله، بل إن التوحيد هو فحوى دعوة الأنبياء جميعاً. والدليل قوله تعالى: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ. أيها الإخوة، التوحيد كفكرة سهل، إدراك فكرة التوحيد سهل جداً، أما أن تعيش التوحيد هذا يحتاج إلى جهد كبير، أن تعيشه لا أن تفهمه. الفرق بين أن تفهم الفكرة وبين أن تعيشها سأوضحه بالمثل التالي. طالبان على مقعد الدراسة، الأول مؤمن ومستقيم وطاهر وعفيف ودخله حلال وكبر وتزوج وعنده بيت متواضع، وصديقه الثاني غير منضبط، إيمانه ضعيف جداً، متفلت، معظم دخله من مال الحرام، لكن له دخل فلكي، بيت فخم ومركبات وسفر وإقامة وثياب غالية وطعام نفيس. الأول إذا قرأ قوله تعالى: وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، الآية واضحة تماماً، لكن لمجرد أن يقول صديقي الغني هنيئاً له هو ما عاش هذه الآية، فهم معناها لكن ما عاشها. فمرة ثانية، ديننا دين التوحيد، التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى يد الله تعمل وحدها، أن ترى أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة المطلقة، والحكمة المطلقة متعلقة بالخير المطلق. التوحيد أن ترى أن يد الله فوق أيديهم. التوحيد أن ترى أنه ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. التوحيد أن ترى أنه في السماء إله وفي الأرض إله. التوحيد أن ترى أنه ما لكم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. التوحيد أن ترى إليه يرجع الأمر كله. التوحيد أن ترى أن الله سبحانه وتعالى إليه المصير، هو المعطي وحده، هو المانع وحده، هو الرافع وحده، هو الخافض وحده، هو المعز وحده، هو المذل وحده. التوحيد أن ترى أنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. التوحيد أن ترى أن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، شيء فلتان ما في. التوحيد أن تؤمن أن الكافر مهما يكون قوياً لا يستطيع أن يفعل شيئاً إلا إذا سمح الله به لحكمة بالغة بالغة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. التوحيد أن ترى أنه بيده الخلق والأمر. أحياناً دولة عظمى تصنع طائرة وتبيعها، الدولة المالكة للطائرة قد تقصف بها مدينة، نقول صنعت في هذا البلد لكن أمرها لمن اشتراها الآن. أما عند الله له الخلق والأمر، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. التوحيد كفكرة سهل جدا، أما التوحيد أن تعيشه ترى بعينك قوى الطغيان تقصف وتضرب وتهدم وتتبجح تتغطرس وتستعلي وتكذب، وأن ترى أن الله عز وجل سمح بهذا كله لحكمة سوف نراها إن شاء الله فيما بعد. والله أيها الإخوة، تكلمت اليوم أن سلبيات الأحداث يعرفها جميع الناس ولا تحتاج إلى بطولة في إدراكها. صار قصف، هدموا منازل، قتلوا أبرياء، قتلوا أطفال، سلبيات الأحداث معروفة عند الجميع، يكفي أن ترى الصورة انتهى الأمر. لكن إيجابيات الأحداث تحتاج إلى أناس متعمقين في الفهم. يعني مثلاً يعني قبل 10 سنوات غير مسموح بالعالم الإسلامي أن تقول كلمة جهاد، غير مسموح بالعالم الإسلامي بأكمله. حتى مرة ملك يعني في خطابه قال جهاد، يأتي شخص من أطراف الدنيا ليسأله ماذا أردت بهذه الكلمة، فاضطر أن يقيم حفل مفتعل ويقول الجهاد جهاد النفس والهوى فقط. أما الآن تستمع إلى القادة يتحدثون عن الجهاد، هذا إنجاز كبير. الجهاد دخل في حياتنا اليومية، الجهاد رأينا آثاره، قلب موازين القوى كلها. يعني فئة مؤمنة طاهرة مستقيمة، يعني هذه الفئة تستحق أن نقبل رأسها ويديها وأن نقبل الأرض التي تطأها قدماها. هذه الفئة أربكت أقوى جيش في المنطقة، بل أربكت رابع جيش في العالم. 21 يوم لم يتحقق هدف. هم فقراء، جائعون، محاصرون لسنتين. إذا دخل الإيمان تتغير جميع المعادلات كلها. هذا التوحيد، التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، أن ترى أن يد الله فوق أيديهم. أنا مؤمن، هكذا أقول دائما، بكل ذرة من دمي، بكل قطرة من دمي، وبكل خلية في جسمي، أن الله لا يسمح للطغاة في الأرض أن يكونوا طغاة إلا ويوظف طغيانهم لخدمة دينه والمؤمنين، من دون أن يشعروا، ومن دون أن يريدوا، وبلا أجر وبلا ثواب. أنا أتمنى عليكم أن تدعوا السلبيات، أن تفكروا في الإيجابيات. ما الذي حدث في العالم الإسلامي؟ ما هذه الوحدة التي جمعتنا؟ ما هذا الذوبان في بوتقة واحدة؟ ما هذا الإيمان الذي تحرك؟ ما هذا البذل الذي كان شيء لا يصدق؟ أيها الإخوة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. الإفك أن تتهم السيدة عائشة زوجة رسول الله بأثمن شيء تملكه امرأة، عفته. جاء القرآن: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. لأنه حديث الإفك فرز المؤمنين، ظهر المؤمنون الصادقون الذين ظنوا بأنفسهم خيرا، وظهر المنافقون الذين روجوا هذه الأخبار. وما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله قياسا على ذلك ليذر الدول على ما هي عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. نعوذ بالله من الفتن، لكن إذا جاءت الفتنة يجب ألا نذمها، لأنها تكشف المنافقين وتكشف الكاذبين، ويفرز الناس إلى قسمين. والآن أقولها صراحة، اللون الرمادي في الأرض اختفى، بقي الأبيض والأسود. ولي أو مجرم، مجرم، مؤمن، مستقيم، طاهر، عفيف، ورع، يضبط حواسه وجوارحه ودخله وبيته وزوجته وبناته، وإنسان مجرم متفلت. هذا الذي حصل الآن. يعني كيف جمعتنا هذه الآلام، وكيف وصلت إلى أعماقنا، وكيف وحدتنا، وكيف كشف أعداؤنا، كيف أصبحوا في مزبلة التاريخ. والله لمئة عام قادم، بل لمئتي عام قادمة، لا يستطيعون أن يقولوا كلمة عن حضارتهم. حتى الغرب الذي سكت عنه، يعني الله عز وجل ذكر أن قوم صالح عقروا الناقة فعقروها بالجمع، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. قال عقروها، والذي عقرها واحد، لأنهم سكتوا جميعاً عد الله سكوتهم مشاركة في الجريمة. مرة سيدنا عمر قال أحدهم، يعني يمدحه، قال له: والله ما رأينا خيراً منك بعد رسول الله. يا لطيف. فأحد فيهم النظر فخافوا، فقال أحدهم: لا والله، لقد رأينا من هو خير منك. قال: من هو؟ قال: الصديق. دقيق، قعدوا أمامه 20، واحد قال لا الصديق خير منك، فقال كذبتم جميعاً. ما تكلموا، كذبوا بسكوتهم. والسافت عن الحق شيطان أخرس. هل سمعتم تنديد الدول العظمى؟ دعك من أمريكا، بريطانيا، أستراليا، فرنسا، سويسرا، هل سمعتم استنكار تنديد؟ من أجل أسير واحد يأتي رئيس أمريكي سابق إلى بلادنا ويزور أسرة هذا الأسير، و11800 أسير لنا عندهم، ما خطر في باله أن يطيب قلبهم بكلمة؟ ما لم نكفر بالطاغوت لن نؤمن بالله. والدليل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. التوحيد ألا ترى مع الله أحدا، التوحيد أن تؤمن أن الذي وقع وراء حكمة بالغة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها. بمنطق البشر الذي شرد عن الله هذا مات، أما عند الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. لذلك أيها الإخوة، نحن في آيات التوحيد، ينبغي أن تكون موحدا. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد، والتوحيد كفكرة إدراكها سهل جدا، أما أن تعيشه، أن تكون موقناً أن الله بيده كل شيء، وأنه لا يستقيم إيمانك إن توهمت أن الله لا يعلم ما يجري، ولا يستقيم إيمانك إن توهمت أن الله لا يقدر، ولا يستقيم إيمانك إذا توهمت أن الله لا يعنيه ما يجري، يعلم ويقدر ويعنيه، وسمح بالذي وقع ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. فلذلك أنت حينما تعتمد على قوي من أجل أن يحميك فقد أشركت، حينما تتنازل لقوي من أجل أن تكف شره عنك فقد أشركت. هذا الذي حصل. هؤلاء الذين قعدوا عن نصرة دينهم ماذا فعلوا؟ خافوا من الأقوياء فآسروا السلام. الآية الكريمة: أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون؟ يعني أقوى إنسان بالأرض لو تجمدت في أحد أوعية دماغه قطرة دم لا تزيد عن رأس دبوس يصاب بالشلل. طيب هذا القوي يعبد من دون الله؟ أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون؟ هذا مخلوق وحياته بيد الله، واستمرار حياته بيد الله، وإمداد مقومات حياته بيد الله، هذا لا يعبد من دون الله. وأنت أيها المؤمن لمجرد أن تجير لمخلوق تحسب عليه، تنتمي إليه، وتنسى ربك، فقد احتقرت نفسك. أنت لله، لا تكن خطيئة إنسان قوي. أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا يستوي، مخلوق. يعني الإنسان مهما كان عظيماً، عظمته وهيبته وكيانه منوط بسيولة دمه، فإذا تجمد الدم في عروقه مات فورا. لك جلطة مفاجئة، احتشاء بعضلة القلب، سكتة قلبية. وإذا نمت خلاياه نموا عشوائيا بلك ورم خبيث ما له دواء. وإذا توقف قلبه مات فورا. فالإنسان ضعيف، بثانية يكون شخصا فيصبح خبرا. لا، النعوات بالطريق. أصحاب أشخاص، واحد طبيب، واحد مهندس، واحد عميد أسرتهم، واحد له رتبة عسكرية عالية، لما أصبح اسمه على النعوة صار خبر، يعني مساء يكون مدفون، انتهى الأمر، طويت صفحته. فهذا الذي يموت يعبد من دون الله، هذا الذي يخلق ولا يخلق يعبد من دون الله، أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون. يعني إذا كان سيد الخلق وحبيب الحق وسيد ولد آدم يقول لنا، قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً، وبآية ثانية قل لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً، لا لنفسه ولا لغيره، وهو سيد الخلق وحبيب الحق. وفي آية ثالثة قل لا أعلم الغيب. هذا الإنسان. لذلك لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام سيدنا الصديق أحب أصحابه إليه قال: من كان يعبد محمداً فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون. يعني إذا إنسان له أتباع كسر وكان قوي وبيده كل شيء وتوفاه الله، أتباعه ماذا يستطيعون أن يقدموه له؟ ماذا يستطيعون أن يقدموا له؟ برقية تعزيز، باقة ورد، هذا كل شيء. بيد من حياتك؟ بيد من موتك؟ بيد من رفعتك؟ بيد من سلامتك؟ بيد من سعادتك؟ بيد من شقاؤك؟ بيد من رزقك؟ أيها الإخوة، لازلنا في آيات التوحيد. ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون، وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. طبعاً هؤلاء الشركاء يحتمل أن يكونوا أحد نوعين، إما من بني البشر شخص قوي علقت الآمال عليه، أو من الحجر صنم، بمعنى واحد. قال: أتعبدون ما تنحتون، والله خلقكم وما تعملون. إذن وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. يعني لما سيدنا إبراهيم كسر الأصنام وضع الفأس في عنق أحدها أو أكبرها، قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم. أخواننا الكرام، بأي عصر في مجموعة أوهام يجب أن تتحرر منها. الآن أحد أكبر هذه الأوهام الإعلام، أحيانا يوحي لك أن المعركة منتهية، والعكس هو الصحيح. فبطولتك أيها المؤمن ألا تكون ضحية الإعلام. الإعلام خبيث جدا، تعتيم على خسائر العدو، تعتيم غير معقول. نعم. لذلك وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. يعني شخص يخاف كما تخاف، ويجوع كما تجوع، ويعرى كما تعرى، ويعطش كما تعطش، ويتمنى أن تدوم حياته طويلاً كما تتمنى. إنسان مثلك لا يليق بك أن تكون بإنسان، أنت للواحد الديان، أنت لله. لمجرد أن تكون لإنسان فقد احتقرت نفسك، أنت لله. خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب. فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. خلقت لك ما في الكون من أجلك فلا تتعب، وخلقتك من أجلي فلا تلعب. فبحقي عليك لا تتشاغل بما ضمنته لك عما افترضته عليك. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. قد تحمل على أنهم من بني البشر. أيام إنسان يعتمد على قريب له قوي، أو على قريب له غني، أو على إنسان بيده الحول والطول، يعبده من دون الله وينسى ربه. وأخطر شيء أن تقع في الشرك الخفي. الشرك الخفي كما قال الله عز وجل أخفى، كما قال الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذا هو الشرك الخفي. الصحابة الكرام على علو قدرهم وعلى رفعة شأنهم وعلى أنهم نخبة البشر، في حنين نظروا إلى العدد 10,000 صحابي، فقالوا لن نغلب بالقلة. اعتمدوا على عددهم فلم ينتصروا. فقال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. وأنت أيها المؤمن أنت في حاجة ماسة إلى هذا الدرس، درس بدر ودرس حنين. بدرس بدر قال الصحابة الله فتولاهم الله، وفي حنين قالوا نحن فتخلى الله عنهم. فأنت أيها المؤمن بين التولي والتخلي، بتقول أنا، ومع التفصيل أنا معي شهادة عليا. مرة طبيب أخ كريم ببلد عربي شقيق حدثني بهذه القصة. زوجته حامل وبيحتاج إلى عمل معقد قليلاً للولادة، فاستشار صديقاً له متخصص بالأمراض النسائية فأعطاه توجيهات. فقال له هل من الأفضل أن أرى طبيباً آخر كي أستأنس؟ قال له أنا أقوى وأعلم إنسان في هذه المنطقة، والباقون جهلة بغطرسة واستعلاء ما بعده استعلاء. قصة طويلة بس ملخصها أن هذا الطبيب الذي أشرك مع الله عز وجل وصف نفسه بأنه أعلم العلماء ارتكب خطأ في الولادة أدى إلى وفاة المرأة. يترفع عنه طالب الطب، ولأول مرة في تاريخ هذا البلد العربي سحبت شهادة الطبيب وأصبح بلا شهادة عقاباً له. بتقول أنا، الله بيأدبك، قول الله، ادرس، تفوق، بس قول بفضل الله، الله أكرمني. سمح لي، مكنني، وفقني، انسب الفضل إلى الله، هذه الحقيقة. فإذا أعجبت بنفسك، بعلمك، بمالك، قال الدراهم مراهم، هي آية لما حديث، حديث باطل. والله صديق لي قال الدراهم مراهم تحل بها كل المشكلات. وجد نفسه فجأة في المنفردة 63 يوم، 63 يوم. تفضل حلها بالدراهم، معك الدراهم. الله بيأدب، انتبهوا، إياك أن تشرك نفسك مع الله. لا تقول أنا أحمل شهادة عليا، أنا من أعرق أسرة، يعني كلما قلت أنا تخلى الله عنك، وكلما قلت الله تولاك بالرعاية والحفظ. نعم. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. كن مع الله فادعوهم فليستجيبوا لكم. أيام تعلق آمال كبيرة على صديق لك قوي في منصب رفيع، تدخل عليه لا يقول لك تفضل اجلس ويعتذر عن خدمتك، لأنك وضعت ثقتك بغير الله. هذا هو الشرك الخفي. لا تعتمد على مالك، ولا على جاهك، ولا على نسبك، ولا على حسبك، ولا على أسرتك، ولا على أولادك. أعرف شخص يعني عنده شاب بذل من أجله الغالي والرخيص حتى جعله في أعلى، يحمل أعلى شهادة، وسافر إلى بلاد بعيدة، تزوج امرأة ونسي أباه ولا يتصل به بالسنوات مرة، اعتمد عليه فتخلى عنه. لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليل، ولكن أخ وصاحب في الله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. فإذا كان هؤلاء الشركاء أشخاص اعتمدت عليهم أو على وعدهم، ومشكلة المسلمين الأولى أنهم اعتمدوا على القوى الكبيرة في الأرض ليحموهم لينصروهم، فأمروا عصاهم الغليظة أن تدمرهم. مستحيل وألف ألف مستحيل أن تشرك بالله وتفوز، ومستحيل وألف ألف مستحيل أن توحده وتخسر. فلا تدع مع الله إلهاً آخر فتكون من المعذبين، من المعذبين. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم. أحد خلفاء بني أمية أو بني العباس، لا أذكر تماماً، وصل إلى بيت الله الحرام فقال أريد عالماً جليلاً ألتقي به. فالتقى مع عالم، قال له سلني حاجتك. قال له والله إني أستحي وأنا في بيت الله أن أسأل غير الله. فالتقى به خارج بيت الله الحرام، قال له سلني حاجتك. قال له والله ما سألتها من يملكها، أفأسألها من لا يملكها؟ قال له ما حاجتك؟ قال له أنقذني من النار وأدخلني الجنة. قال له هذه ليست لي. قال له إذن ليس لي عندك حاجة. يعني أنت حينما توحد يعزك الله، حينما توحد لا تتضعضع أمام قوي أو غني، أنت حينما توحد لا تنبطح، لا تركع، لا تسجد له. أنت حينما توحد لا تساوم على مبادئك. ك كلمة لا. سيدنا عمر جاء ملك اسمه جبلة، ملك أعلن إسلامه ورحب به عمر. أثناء طوافه حول الكعبة بدوي داس طرف ردائه، فانخلع رداؤه عن كتفه فضربه ضربة هشمت أنفه، شكا إلى عمر وعمر استدعاه وجرى حوار. قال له: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ تدقق، ملك واحد بالمصطلح المعاصر من الدهماء، من سوقة الناس، من الطبقة الدنيا، من هؤلاء الضعاف الفقراء. قال له: أصحيح ما ادعى هذا الفزاري الجريح؟ قال: لست ممن ينكر شيئا، أنا أدبت الفتى، أدركت حقي بيدي. قال له: أرضي الفتى. سيدنا عمر: لا بد من إرضائه، ما زال ظفرك عالقا بدمائه، أو يهشمن الآن أنفك. خاطب ملك حق، وتنال ما فعلته كفك. طبعا تعجب أشد العجب هذا الملك، قال له: كيف ذاك يا أمير؟ هو سوقة وأنا عرش وتاج، كيف ترضى أن يخر النجم أرضا؟ قال له: نزوات الجاهلية ورياح العنجهية قد دفناها، أقمنا فوقها صرحا جديدا، وتساوى الناس أحرارا لدينا وعبيدا. قال: كان وهما ما جرى في خلدي، أنني عندك أقوى وأعز، أنا مرتد إذا أكرهتني. قال: عنق المرتد بالسيف تحز، عالم نبنيه كل صدع فيه يداوى، وأعز الناس بالعبد بالصعلوك تساوى. أنت حينما توحد لا تخاف في الله لومة لائم، أنت حينما توحد تقول لا بملء فمك، بقاموسك في لا تقولها بملء فمك. أما إن لم تكن موحداً يقذف الله الخوف في قلبك، تقول نعم لكل شيء للباطل. أنت حينما توحد تؤكد مكانتك الإنسانية، أنت لست لغير الله، أنت لله. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. أما إذا فهمنا أن هذه الشركيات ليست بشراً بل حجراً، تأتي هذه الآية: ألهم أرجل يمشون بها؟ يا أصلاً بتحرك؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون. يعني لك أن تعتقد أن هذا الشيء الذي أشرك مع الله، إنسان قوي، دولة قوية، دولة طاغية قوية، تلتمس رضاها مع تنازلات لا تحتمل، أو أنه صنم كما كان العرب قبل الإسلام. أيها الإخوة الكرام، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الإيمان اعتماد على الله، الإيمان توكل على الله، الإيمان اتصال بالله، الإيمان طاعة لله، الإيمان أن تعتز بالله. اجعل لربك كل عزك يستقر ويثبت، فإذا اعتززت بمن يموت فإن عزك ميت. لا أنسى أن الحسن البصري كان عند والي البصرة، هي التوحيد، فجاءه توجيه من الخليفة لو نفذه لأغضب الله عز وجل، ولو لم ينفذه لأغضب الخليفة. هذا الوالي وقع في ما يسمى بحيص بيص، ماذا يفعل؟ فاستنجد بالحسن البصري، قال له ماذا أفعل؟ قال له كلمة والله أيها الإخوة تعد منهج. قال له: إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. الله بيمنعك من أقوى الأقوياء، لكن أقوى الأقوياء ما في يمنعك من ورم خبيث. إن يزيد، إن الله يمنعك من يزيد، ولكن يزيد لا يمنعك من الله. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.